بأولى من اسمه

Hello. وكنت نسيا نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومه

صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. هو الذي وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. والسماء ولو بذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المرحمة صدق الله.